هان حبي هان زادت عذارة كنت لا كل هلا كنت أنا دارة فجأة خان حبي هان زادت عذارة حبينا وخلصنا وآخرها طنشنا حبينا وآخرها طنشنا روح مع الأغراب ما كنا يعرفنا ما كنا يعرفنا ما في حبك كلك متردي والكذوب حظ فوق دنيتها وردي.